بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالخاص والعام، وأيضا ذكرنا مسائل الخاص الذي يكون فيه الخاص متصلا أو منفصلا. نعم، وذكرنا أيضا أمثلة. أما اليوم سنأخذ الاستثناء المخصص المتصل. قال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. هذا النوع الذي ذكره المؤلف هو النوع المخصص المتصل، أي أنه متصل فيه الكلام. والاستثناء دخول السين أي طلب، والمقصود به هنا مأخوذ من الثني، مأخوذ من الثني أي العطف والصرف. وقولك استثناء أي يطلب منك ماذا؟ يطلب منك شيء إذا دخل عليه سين وسوف. وأما بالاصطلاح كما عرفه المؤلف إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، ومنهم من قال هو إخراج الأول عما دخل فيه الثاني بإلا ونحوها، بإلا ونحوها. فلو كان المؤلف يعبر عن أداة الاستثناء كان أفضل، وبإلا أو نحوها يعني أخواتها، المقصود به ماذا؟ إحدى أخوات إلا، لأن أداة إلا هي أداة استثناء، أداة استثناء. فقوله إخراج، المراد بالإخراج هو الطرح، يعني إخراجه، والمقصود به انفصاله عن ذلك. لدخل في الكلام أي لدخل هذا في الكلام. مثال أن تقول أنا عندي 10 ريالات إلا ريالين، فلما تقول 10 معناه 10 كاملة، فلما استثنيت قلت إلا ريالين، معنى ذلك أنني أخرجت ماذا؟ أخرجت ما لم أسكت عليه، إن سكت عليه كان ماذا؟ داخلا في العشرة، داخلا في العشرة. عندي 10 ريالات إلا ريالين، كم الناتج سيكون؟ 8 ريالات، 8 ريالات، فاستثنيت ريالين، استثنيت ريالين. هذا مثال لمعرفة المستثنى، مثال لمعرفة المستثنى. واضح الآن؟ طيب، الاستثناء له شروط وله أنواع. أولا نذكر أنواع الاستثناء. النوع الأول ما يكون تارة لولاه لعلم بدخوله، لعلم بدخوله، أي يجب مثال عندي 10 ريالات إلا ماذا؟ إلا 2. الثاني تارة يخرج منه لولاه لظن دخوله، لولاه لظن دخوله. الأول يجب دخوله، الثاني لظن دخوله، وهذا عام في ظواهر العمومات، كقول القائل اقتل، أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا المشركين أو اقتلوا الكفار إلا النساء والصبيان، إلا النساء والصبيان. معروف أنه لو قال اقتلوا الكفار سيدخل فيهم، سيدخل فيهم، لكن هذا لولا لظن بعضهم أن النساء والصبيان يجوز قتلهم، إلا أنه استثني بذلك النساء والصبيان، فكان ظنا. الثالث تارة يخرج من لولاه لجاز دخوله، وهو الاستثناء في الأزمان والأماكن. مثال صلي إلا عند طلوع الشمس، أي أنه عام تصلي لكن في حالة واحدة وهي عند تبدأ الشمس بالطلوع، هنا لا يجوز لك أن تصلي. والمكان اجلس في أي مكان إلا على المقابر، اجلس في أي مكان إلا على المقابر. فهذا النوع هو تارة يخرج من لولاه لجاز دخوله. لو قلت لك اجلس أي أنك في أي مكان تجلس لجلست، لجلست بذلك، يجوز له الدخول معهم، أي حتى المقابر يدخل، لكن الصحيح أن المقابر تستثنى من الجلوس. رابعا، النوع الرابع، من لولاه لا كما يقال خرج ما يقطع بعد دخوله، وهو الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع أي الاستثناء الذي يكون ماذا؟ منقطع عن الكلام. الاستثناء الذي يكون منقطع عن الكلام كالحلف باليمين، تقول والله لا أفعلن كذا، ثم تقول إن شاء الله إن شاء الله، يعني هذا انقطعت الجملة، والله لا أفعلن إن شاء الله. إن شاء الله ماذا؟ أي لا أفعلن وإلا لن أفعل، واضح الآن؟ فهنا انقطع الكلام، انقطع الكلام. هنا وقع خلاف بين العلماء في هذا الاستثناء المنقطع، هل هذا الاستثناء المنقطع يدخل في الاستثناءات أم لا يدخل في الاستثناءات، وهو إذا كان من غير جنسه؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يدخل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إن شاء الله لم يحنث، من قال إن شاء الله لم يحنث، يعني والله لا أفعلن إن شاء الله، واضح الآن؟ إن شاء الله يعني إن شاء الله أفعل أو لا أفعل، أفعل أو لا أفعل، واضح الآن؟ فهذا يعبر بعضهم بما يسمى بالاستثناء المنقطع، بالاستثناء المنقطع، واضح؟ طيب، معنا الآن مسائل في الاستثناء. أولا، أنه يجب أن يبقى شيء من الاستثناء، لا يجوز لك أن تقول عندي 10 ريالات إلا 10 ريالات، هذا بإجماع أهل العلم أن هذا لا يسمى استثناء. ما يجوز تقول أنا عندي 10 ريالات إلا 10 ريالات، فإنك استثنيت ماذا؟ استثنيت كاملا، فهنا لا يسمى استثناء، لأن الاستثناء إخراج شيء وليس إخراج كل، إخراج شيء وليس إخراج كل، فلا يصح الاستثناء بالكل. تقول عندي 10 ريالات إلا 10 ريالات، أو أحفظ القرآن كاملا إلا القرآن كاملا، ما يصلح هذا، فهنا استثنيت ماذا؟ كاملا. فهذا قال بعض العلماء لا يسمى استثناء بإجماع أهل العلم، بإجماع ماذا؟ أهل العلم، واضح الآن؟ طيب، الشرط الثاني، هل يجوز أن أستثني النصف؟ كأن تقول عندي 10 ريالات إلا 5؟ خلاف بين العلماء، والصحيح والذي عليه أكثر العلماء على جوازه، عندي 10 ريالات إلا 5، إلا 5، هنا خلاف بين العلماء وأكثر العلماء على جوازه، وأكثر العلماء على جوازه، يجوز لك أن تقول هذا. المسألة الثانية أو الشرط الثالث، إذا كان أقل، مثال أن تقول عندي 10 ريالات إلا 7، كم يعني سيكون معي؟ 3 ريالات، صح؟ فهل هنا يجوز أم لا يجوز؟ هنا وقع خلاف بين العلماء أيضا في الاستثناء في أقل من النصف، الاستثناء أقل من النصف، عندي 10 ريالات إلا 7، وقع خلاف، والصحيح أنه يقع، والصحيح أنه يقع، يجوز الاستثناء في هذه بأكثر، وهو مذهب الإمام أحمد في بعض الروايات. الرابع، الاستثناء بأقل من النصف، الاستثناء بأقل نصف، كان تقول مثلا عندي 10 ريالات إلا 2 إلا 3 إلا 4، هذا جائز بإجماع أهل العلم، وقد ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، إجماع أهل العلم في هذه المسألة أنه يجوز، أنه يجوز. أيضا من الشروط، شروط الاستثناء، ذكر بعض العلماء، هل يجوز أن يكون الاستثناء متصلا أم يجب أن يكون منفصلا؟ يجوز أن يكون منفصلا، أكثر العلماء بل حكى بعضهم الإجماع على أنه يجب أن يكون متصلا، إلا ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يرى أن الاستثناء ولو بعد شهر، أن الاستثناء ولو بعد شهر، والصحيح أنه يجوز الاستثناء متصلا، أما منفصلا انقطع بعارض فلا يتم الاستثناء. وأما ما ذكر عن ابن عباس فالصحيح أن ابن عباس مسألته غير مسألة الاستثناء، وإنما مسألته مسألة المشيئة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله، مثال ذلك رجل قال لأفعلن كذا أو لأذهبن كذا، ثم ذكر بعد برهة من الزمن ثم قال إن شاء الله. هنا قال ابن عباس يجوز له حتى ولو بعد شهر، حتى ولو بعد شهر أن ماذا؟ أن يأتي بالمشيئة. فهذا هو قول ابن عباس، وليس قول ابن عباس في الكلام تقول مثلا والله لأفعلن ثم تسكت فتجلس مدة من الزمن ثم تقول إن شاء الله، هذا ليس قول ابن عباس، إنما قوله في إني فاعل ذلك غدا. عند هذه الآية ذكر أهل العلم أن ابن عباس قصد بها يعني ماذا؟ المشيئة، قصد بها المشيئة وليس الاستثناء. مثال تقول لأغزون لأضربن لأفعلن غدا، ثم تذكر بعد ذلك مدة زمنية أو تقول بعدها فتقول إن شاء الله. هنا ابن عباس يجوز هذا الأمر، تقول إن شاء الله ما عليك شيء، لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. أما مسألة الاستثناء في اليمين فتقول مثلا والله لا أدخل بيت فلان، ثم تسكت وتذهب إلى بيتك وتجلس فترة من الزمن أو تمكث مدة من الزمن ثم تقول إن شاء الله، فيقال لك هل حنثت أم لم تحنث، إنما يجب عليك الكفارة. هنا لا يقال لك استثنيت، لماذا؟ لأن استثناؤك انفصل انفصالا لا يحسن السكوت أو البقاء عليه. واضح الآن؟ ففرق بين هذا القول وقول ابن عباس الذي يذكرونه في هذه المسألة. والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر العلماء أنه يجب أن يكون الاستثناء متصلا، الاستثناء متصلا. والله لا أفعل ثم تقول إن شاء الله، والله لا أدخل بيت فلان، والله لا أكل بيت فلان، إن شاء الله. فإذا قلت إن شاء الله لا حنث عليك، أي ما عليك كفارة لأن اتصل. أما تقول والله ما أدخل بيت فلان ثم بعد اليوم الثاني تقول يا أخي خلاص سأدخل بيت فلان، لماذا؟ أنا حلفت يمين. فأقول إن شاء الله، هل ينفع؟ لا ما ينفع، لأنه يجب أن يكون متصلا، يجب أن يكون متصلا. واضح الآن؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. طيب، الاستثناء من جنس الشيء. مثال دخل الطلاب إلا زيدا، زيد من جملة ماذا؟ من جملة الطلاب، أي من جنس الطلاب. واضح الآن؟ أدخلت الأغنام إلا غنمة واحدة، هذا من جنسه. فهذا بإجماع أهل العلم على أن الاستثناء إذا كان من جنسه هذا يجوز، هذا يجوز اختلاف الجنس. لكن اختلفوا ما إذا كان غير جنسه، هل يجوز فيه الاستثناء؟ أكثر العلماء على جواز ذلك، لقول تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلا أن تكون تجارة. فالتجارة عن تراض هي مثل أكل أموال الناس بالباطل؟ لا، ليس مثلها، ولكن إلا أن تكون تجارة عن تراض، أي ليس من جنسها، ليس من جنس الباطل، إنما هي تجارة وبيع تراضي، هذا جائز، ليس داخل في ذلك. واضح الآن؟ وبعضهم يقول لا يجب أن يكون من جنسه، وهذا قول ذكر عن بعض أهل العلم. والصحيح أنه يجوز ذلك، والدليل على ذلك قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم إيش؟ أجمعون إلا من؟ إلا إبليس. هل إبليس من الملائكة؟ هنا منهم من يدخل أن إبليس من الملائكة، والصحيح أن إبليس ليس من الملائكة، فقد جاء في الآية الأخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لماذا استثني وهو من الجن؟ فإذن هو ليس من جنسهم، ليس من جنس الملائكة، الملائكة خلقت من نور والشيطان خلق من نار. واضح الآن؟ فاستثني، فهذا فيه دليل على جواز الاستثناء من غير الجنس. كأن تقول جاء القوم إلا فرسا، جاء القوم إلا فرسا، الفرس هو من القوم؟ لا، ليس من القوم، القوم رجال بني آدم، لكن الفرس ليس ماذا؟ ليس من القوم، فجاز استثناؤه، فجاز استثناؤه. واضح؟ فهذا هو الذي يذكره أهل العلم في مسألة الاستثناء، في مسألة الاستثناء. أيضا الاستثناء من الإثبات والنفي، ومن النفي الإثبات. لم يحضر إلا زيد، مفهوم الاستثناء من الإثبات إلى النفي، لم يحضر إلا زيد، أو حضر القوم إلا زيد، حضر القوم إلا زيد، فهذا أيضا داخل في الاستثناء ويجوز ذلك. بل نقل بعضهم الإجماع، نقل بعضهم الإجماع في هذه المسألة. إذن قول المؤلف والاستثناء إخراج ما لولا لدخل في الكلام، تقدم معنا المسائل والأنواع. وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. من هذا الشيء؟ كم هذا الشيء؟ نصف أكثر يجوز، نصف يجوز، أقل يجوز، كامل لا يجوز. واضح؟ لازم يبقى منه شيء. هذا الشيء اختلفوا فيه، هل هو أقل من النصف، أكثر من النصف؟ فالذي يظهر أنه جائز إلا الكل، إلا الكل. قال ومن شرطه أي الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام، هذا هو الصحيح. وما نقل عن ابن عباس ماذا يقال؟ يقال المشيئة، ما تكلم على استثناء، إنما تكلم ابن عباس على ماذا؟ على المشيئة. إذن يقال أن ابن عباس قوله في المشيئة وليس في الاستثناء المتصل. قال ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، هذا تقدم معنا. وأما مسألة تقديم الاستثناء على المستثنى منه كما في الحديث قال والله إن شاء الله إني لأحلف، هكذا يقول والله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين إلا وآتي الذي هو خير وآتي الذي هو خير، فقدم الاستثناء منه، فقدم الاستثناء منه. وإلا المستثنى يجب أن يكون ماذا؟ متأخر، يجب أن يكون متأخر، واضح الآن. فيقول أحلف يمينا إلا إذا استثنيت، أما في هذا الحديث إن شاء الله إذا حلفت بشيء آتي الذي هو خير، فهذا جائز، فهذا يعتبر جائزا. الآن سأسأل سؤال، رجل قال كم علي؟ قال عليك 1000 دينار، عليك 1000 دينار إلا ثوبا، هل يصح هذا الاستثناء؟ من اللي قال نعم؟ لماذا؟ لأنه من غير جنسه يجوز. نعم يجوز. طيب إذا قال لك إنسان عليك 1000 دينار إلا ثوبا، إيش سيكون جوابك؟ الآن عرفنا أنه جائز، فما هو سيكون الجواب؟ تمام، أنت قلت يجوز. طيب أريد معنى الجواز هذا، المعنى. إذا قلت لك عليك 1000 دينار إلا ثوبا، إيش ستفعل لي؟ ماذا سيكون ردك لي؟ فكر. نعم طيب، من غير جنس. طيب الآن أنا لما أقول لك عليك 1000 دينار إلا ثوبا، ماذا سترد علي؟ ما فهمت أنت لعلك، ما فهمت كلامي. الآن لما أقول لك عليك 1000 دينار إلا ثوبا، إيش ستفعل؟ ثوب المال فقط، ثوب المال ولا إيش حدد؟ قيمة الثوب. أنا أقول لك عليك 1000 دينار إلا ثوبا، ركز معي، ماذا سيكون الدرس المعنى؟ ها؟ 1000 دينار، أعطيني 1000 دينار إلا الثوب الذي أخذته مثلا، ما في شيء. نعم حتى أعرف أنك فهمت. فهكذا، فإذا قيل لك عليك 1000 دينار أعطيه 1000 دينار، أعطيه 1000 دينار إلا الثوب، أي إلا الثوب الذي أخذته مع ما كان من البضاعة، إنما أعطيني ماذا؟ المال المتبقي، يعني إلا الثوب، أي ليس لك منه شيء. نعم إلا الثوب سامحة، إلا الثوب سامحة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.